الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف لا زال يذكر أنه لا يحتج بالأقدار على المعاصي، وإنما وإنما يحتج بالأقدار على المصائب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني يلوم على الذنب، ليه تذنب فأصبحنا في الأرض في دار الابتلاء والكروب. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى. أيوة، يعني ما فعلته مصيبة، وهذه المصيبة مكتوبة علي. ما قال والله هذا الذنب مكتوب علي، بين المقصود المصيبة. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. يعني لو شخص قال له صل، كله ما كتب الله أني أصلي، احتياج بالقدر، لكن في غير محله. مثل تقول صل، يقول الله ما أراد الله أن يصلي، ما أراد أن يسلم، وهكذا. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. يعني قالوا ما الله شاء أن نسلم، ذلك الله يقول عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. حج آدم موسى بالكتاب والقدر، مكتوب المصيبة عليه. كان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. أشوف هذه قاعدة، يتوب الشخص من من المعائب ويصبر على المصائب، الصبر على المصيبة والتوبة من الذنب. يعني ما يصبر على الذنب وإنما يصبر على المصيبة. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، إلا هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.